ولا ينسوا في حاجه. انا تعلمته خلص انا بنفذ ايه فانت النهارده عشان تيجي النهارده ان الدول دي بتعمل ايه وهي بتقول ايه وايه قومي وايه هي طبعا مش موجود موجود مش موجود مش موجود في التاريخ في الخريطه. ف الدول دي اوهام الغبيه اللي انا من ضمنها. تمام صوت وفي صوت في صوت بس بيقطع انا مش عارف اعمل ايه والله ما عارف اعمل ايه. انا قاعد يعني عايز اقول لك حواليا كميه محطات شبكات محمود بالعبيط يعني مشحون وعندي اصلا فاتوره والدنيا حلوه يعني ما اعرفش في ايه اللي بيحصل. هو شويه ظبط وشويه قطع فكان الفتره فاضي كلها كان كويس قطع اخر اخر كام اخر اخر دقيقه ماشي. فقال هي هو ده متقطع بقول بس صوتك ده في قطع مش يعني ما عارف اعمل ايه. طب في صوت في صوت بس الصوت بس تقريبا محتاج تقعد في حته او المايك ممكن يكون ما عيب في المايك. طيب انا مش قافل المايك انا فاتح قاعد في مكان مفتوح كده في صوت ولا راح ولا ايه؟ كده كويس كويس كده كويس ظبطه كده ايه كده كويس زي الفل. طيب فبقول ان موقف قناه الجزيره اللي عملته من في نقل الجلسه بتاعت مجلس الامن او في التعليق بشكل عام على الاحداث اللي حصلت بيثبت حاجه واحده بس يعني احنا بيثبت ان هي دوله لا حيله لها ولا قوه ولا تملك من امرها حاجه لدرجه ان الاعلام معروف ان هو ده زراعه الدوله فتوصيل الرساله. يعني اي دوله في العالم لازم يكون عندها اعلام عشان توصل وجهه نظرها ورسالتها والحاجه اللي بتحصل دي كلها. فلما يخرج اعلام الدوله النهارده اللي تم الاعتداء عليها سيبك من مين اللي اتقتل بس ان النهارده ان انا اقصف دوله واعتدي عليها ويخرج اعلامها الرسمي ما هي الجزيره دي تعتبر اعلام رسمي للدوله يعني ويتعامل بمنتهى البرود ومنتهى الهدوء ومفيش حتى اي نزعه ده يقول لك ان اللي حصل كله على بعضه فوق يعني اللي حصل كله متفق عليه وان اللي بيحصل دلوقتي من جلسه مجلس الامن متفق عليه. لكن للاسف بقى المعضله الكبيره والمشكله الكبيره بالنسبه لي هو في صوت ولا مفيش؟ في صوت طيب المعضله الكبيره اللي بالنسبه لي انا دلوقتي حاجه واحده بس المعضلة الكبيرة بالنسبة لي دلوقتي ان اللي بيحصل دلوقتي في جلسة مجلس الامن وكلمة مندوب اسرائيل واللي نقلتها الجزيرة كاملة بحذافيرها بدون اي تعقيب عليها ولا حاجة يعني الجلسة دي معمولة لتلميع اسرائيل. الجلسة دي لو حد يشوفها معمولة لتلميع اسرائيل ايه؟ صح اسرائيل بتقول لك انا هضرب اي حد في اي وقت يعجبني واللي تشددني يتكلم وده اللي بيحصل. ما هو دلوقتي انت النهارده خارج بتستخدم جمل قديمه ومحفوظه ومتكرره صح؟ يد الطولة اشجب اي مكان لا لا انت انت خارج بتقول ايه؟ اشجب ودين وما ينفعش والاعتداء وكلمتين ايه اللي انت بتقولهم اللي هم التابو المحفوظ القديم. الراجل اللي ده خرج رد عليك قال لك ايه؟ استعاد من الذاكره قال لك ده في جمله اتقالت لخطر جمله مرعبه. هو بيقول له ايه؟ انت قرري ان انت يا تسلميهم يا تطرديهم لان انا كده كده هخش اغتالهم اضربهم تاني عندك. انت شوف انت قال كده امبارح انت بقى لا ده هو قال كده ايه كرئيس وزراء بصراحه تصريح انما تيجي في اكبر كوميونتي في العالم ومجلس الامن وجلسه معقوده مخصوصا والحاجات دي كلها والناس كلها بقى قاعده مشدوده ايه اللي هيحصل تيجي تخرج بمنتهى الصلف ومنتهى البجاحه تقول انا هعمل وهعمل وهعمل والكل عمال يقول لك ايه لا انا اشجب انا ادين موقف الصين ما هو مش عارف ايه.